إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه من غير المعقول أن يكون المرء مسلماً مؤمناً بالله سبحانه وتعالى، راضياً بقضائه وقدره، مؤمناً بالآخرة، ثم إنه يقتل نفسه. قد يعقل هذا في مجتمعات كافرة بالله سبحانه وتعالى، أو في مجتمعات ملحدة، أما الذي عقد قلبه على الإيمان بالله رب العالمين، وعلى الإيمان بالدار الآخرة وما فيها من النعيم أو الجحيم، وعلى الرضا بقضاء الله وقدره، والصبر على أقداره المؤلمة، وعدم التسخط على ما يقع من المقادير، فهذا لا يقوم بهذه الفعلة الشنيعة أبدا، فإنه مهما جرى له فإنه لا يقتل نفسه أبدا. هذه الفعلة الشنيعة التي ما كانت تقع قط في ديار المسلمين، ولكنه مع التواصل الاجتماعي وصيرورة المجتمع كالقرية الصغيرة الواحدة، صارت الأمراض الفكرية والثقافية والاجتماعية تنتقل من المجتمعات الكافرة الملحدة إلى المجتمعات الإسلامية. فصرنا نسمع كثيرا عن فتاة قتلت نفسها، أو عن شاب انتحر فألقى بنفسه من برج عال، أو امرأة ألقت بنفسها تحت عجلات القطار، أو غير ذلك من صور الانتحار. هذه الصور التي ما كانت تقع أبدا، وكانت مستشنعة مستبشعة في قلوب المسلمين، فصارت الآن كثيرة واقعة. نسأل الله رب العالمين أن يصلح منا أجمعين. وإن هذا الداء العضال له أسباب كثيرة، منها الأمراض النفسية، وكثير من الأهالي لا يأبه للأمراض النفسية، فقد يجد عند الفتاة وعند الفتاة من أزمة نفسية ومن اكتئاب وتغير في نفسه ونحو ذلك، فيخشى أن يذهب به إلى طبيب نفسي، يخشى قالة الناس، مع أن المرض النفسي كالمرض العضوي سواء بسواء، فكما أننا نتداوى من الأمراض العضوية فنتداوى من الأمراض النفسية. هذه الأمراض الفتاكة التي تقتل أنفساً كثيرة، بل ربما أدت إلى قتل الإنسان لنفسه بنفسه، والأهل بعيداً عن هذه الأمور أو يستحيون من علاج ولدهم أو ابنتهم. علينا أن ننظر إلى هذه الأمور بعين البصيرة وأن نعالج هذه الأمراض، لا سيما مع انتشار وسائل الاتصالات الحديثة التي أصابت الطفل منذ صغره بالتوحد وأصابته بأمراض نفسية كثيرة، فضلاً عن الألعاب القاتلة كلعبة الحوت الأزرق التي نهايتها انتحار الطفل أو انتحار الشاب، أو لعبة أخرى يطلب منها مبرمج اللعبة أن يقتل الولد والده أو والدته. وهذه الأمور التي انتشر معها القتل وانتشرت معها الدماء وانتشر معها الانتحار، فلا بد من علاج الأمراض النفسية، ولا بد من فتح مجال للحديث وللحوار في الأسرة الواحدة. لا يترك الطفل للتلفاز ولا للحاسوب ولا للهاتف الذكي ولا لغير ذلك، لا بد من جلسة للمسامرة ومن جلسة للحوار، يخرج الطفل وتخرج الفتاة وتخرج المرأة ويخرج الرجل مكنونات فؤاده، يخرج ما في فؤاده وما في نفسه من خواطر ومن وساوس ومن أمراض، فيفرغ هذه الشحنات من صدره، وحينئذ تنتهي هذه الأمراض بفتح مجالات للحوار في الأسرة، وألا يكون هناك ضغط نفسي لا سيما على طلاب المرحلة الثانوية، فقد انتشر انتحارهم. يلقي الشاب بنفسه من البرج من أعلاه، أو الفتاة تقتل نفسها فتتحسى ثم، أو غير ذلك من صور الانتحار بسبب الضغط النفسي عليهم من آبائهم وأمهاتهم، ضغط نفسي لم يقع لا في صلاة ولا صيام ولا غير ذلك من الصالحات ومن العبادات. تقوم الأسرة كلها ولا تقعد لأجل الثانوية، ولا تقوم لأمر الصلاة، ويضغطون ضغطا شديدا على الشاب أو الفتاة. اتقوا الله رب العالمين في أبنائكم وفي بناتكم. ومن الأسباب أيضا المخدرات وانتشار شربها وتعاطيها، وهو انتحار بطيء وربما أدى إلى الانتحار العاجل. هذا المرض الخطير الذي لا يلتفت إليه الآباء، من ربما يكونون سببا في انتشاره في أولادهم بشرب الدخان أمامهم، بل وربما شرب المخدرات والخمور وما إليها أمامهم، فينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فاتقوا الله رب العالمين. وكذلك من الأسباب هو التعرض على الثقافات المتاحة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكثير من الشباب الآن متأثر بالثقافة الغربية من خلال أفلامها وبرامجها ووسائلها وغير ذلك، فيأخذ هذه الأمور أخذة الشاب للموضة فيقلدهم حتى في الانتحار وغير ذلك من الأسباب. اعلموا عباد الله أن هذه الجريمة من أكبر الكبائر، وأنها من أعظم الموبقات في دين الله رب العالمين، حتى إن أهل العلم اختلفوا في حكم المنتحر، هل هو كافر خارج من الملة أم هو مرتكب لكبيرة وهو تحت المشيئة. إن شاء الله رب العالمين عذبه وإن شاء عفى عنه. ومن الأدلة على خطورة هذه الجريمة قوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أعظم ذلك قتل الرجل أو المرء نفسه بنفسه فيعتدي على الحرمة المشتركة بين بني البشر وهي الحياة، فإن اعتدى على نفس واحدة فكأنما اعتدى على النفوس جميعا، لأنهم جميعا يشتركون في حق الحياة، فإن اعتدى عليها بإزهاقها فكأنما قتل الناس جميعا. وهذا أيضا في من ينتحر، والذي يبادر ربه بقتل نفسه ويتعجل هلاكها وإتلافها. وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيان شاف كاف في هذا الأمر، حتى إنه تعددت عنه الأحاديث صلى الله عليه وسلم، من قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في النار خالدا مخلدا أبدا، أي من قتل نفسه بحديدة بسلاح من سكين وخنجر وما إليه فإنه يتوجأ يقتل نفسه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فهو يتحساه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن قتل نفسه فتردى من شاهق كالذي يلقي نفسه من أعلى برج أو من أعلى بناية فإنه يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي غزاة أحد لما جاءوا إليه وقالوا: إن فلانا أمعن في المشركين إمعانا وقتل فيهم تقتيلا، قال: هو في النار. فتبعه رجل من المسلمين فرآه وقد أثخنته الجراحة، فوضع السيف في صدره واتكأ عليه فقتل نفسه، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا، لقد رأيت كذا وكذا. فانظر إلى هذا الرجل يقاتل في سبيل الله ويقاتل المشركين الذين قاتلوا رسول الله ويبلي في ذلك بلاء حسنا، ومع ذلك لما بادر ربه بنفسه فقتل نفسه كان جزاؤه النار، كما بين النبي المختار صلى الله عليه وسلم وقال قولة جامعة صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، عافانا الله وإياكم. وحكى عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. هذه النصوص الوعيدية والتهديدية لكل نفس أن يردي نفسه بقتلها أو بشيء يؤدي إلى قتلها كالأمور التي تؤدي إلى القتل، حتى إن أهل العلم ذكروا من ذلك الذي يقود السيارة بسرعة خيالية فإنه يقتل نفسه، لأن هذا كقتل النفس المتحقق. وكذلك الذي يتعاطى المخدرات وغير ذلك من السموم القاتلة بعد حين كالتدخين والشيشة ونحو ذلك من الأمور المعلومة، فهذا انتحار بطيء، هذا كله تهديد: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه الآية الجامعة تخوفنا من تعريض النفس للقتل أو للإيذاء، لأن هذه النعمة علينا أن نحافظ عليها. وهذه النصوص السابقة كما مر اختلف أهل العلم فيها ما بين قائل إن المنتحر كافر بالله العظيم وأنه كظاهر الأدلة خالد في النار أبد الآباد، ومن قائل إنه ليس بكافر وإنما هو مرتكب لكبيرة عظيمة وأنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى لعموم قوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية الجامعة والقانون المستقيم دل على أن ما سوى الشرك فإنه تحت المشيئة، مهما بلغ في الكبائر مبلغا فإنه دون الشرك فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فيدخل في ذلك الانتحار. وفصل بعض أهل العلم فقال: إن من انتحر مستحلا للانتحار فإنه كافر، كشأن كل من استحل محرما من المحرمات فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى. وأما من انتحر غير مستحل فإنه مرتكب لكبيرة عظيمة، غير أنه يخرج من ذلك كله من كان ذا مرض نفسي أو كان جاهلا أو نحو ذلك من الأعذار، لأنه كما هو معلوم أن المرء يعذر بجهله ويعذر بالخطأ ويعذر بالتأويل كما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الله رب العالمين لا يعذب إلا بعد قيام الحجة الرسالية، ولذلك من فعل ذلك جاهلا فإنه لا يدخل في هذا الوعيد. وقد مر معنا كثيرا في قصة الرجل الذي لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، وأسرف على نفسه جدا، ثم إنه لما حضرته الوفاة قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ فقالوا: كنت خير أب. قال: فإن أنا مت فحرقوني ثم ذروني في يوم عاصف، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات حرقوه ثم ذروه في يوم عاصف، ثم إن الله رب العالمين أمر البر أن يجمع ما فيه وأمر البحر أن يجمع ما فيه، ثم لما مثل بين يديه سبحانه قال: ما حملك على أن فعلت؟ قال: خشيتك يا رب. مع أنه هاهنا وقع في الكفر الصراح، وهو الشك في قدرة الله سبحانه وتعالى، ولكنه كان جاهلا أو كان متأولا فعذره ربه سبحانه وتعالى. والأدلة على هذا الباب كثيرة، وإنما نذكر ذلك لأننا في حديثنا هذا نرجو أن يكون الحديث عن الانتحار بين التعنيف والشفقة، كما أننا نذكر الوعيد فيه، فعلينا أن نشفق وأن نرحم كثيرا من مرضى النفوس، وكثيرا من الجهلة، وكثيرا ممن عليهم ضغوطات نفسية وتركهم الناس لكي يتردوا في هوة الانتحار السحيقة التي لا يدرى لها من قرار. هذه المرأة التي ألقت بنفسها تحت عجلات القطار، خرجت من بيتها وارتدت ملابسها وقطعت طريقا طويلا إلى محطة القطار، ثم ألقت بنفسها طواعية بين عجلاته مستسلمة. ما الذي حملها على ذلك؟ وأي ضغوط نفسية حملتها على القتل الشنيع أن تقتل نفسها؟ إن السؤال وراء الانتحار عن الأسباب التي أدت إليه، فكم من واحد منا كان سبباً في مرض نفسي لأخ له أو لصديق له أو لجار له، وكم من واحد كان سبباً في ضغوطات نفسية على شاب صغير أو على فتاة صغيرة أو على امرأة لا حول لها ولا قوة، فلما ضاقت بهم الحياة ذرعا قتلوا أنفسهم. نعم لا نقرهم على فعلتهم، ولكن نقول للناس: تراحموا، ارحموا من في الأرض يرحمكم ويرحمكم من في السماء سبحانه وتعالى. وعلينا أن يكون لنا نظرتان في هذا الداء العضال نحكيهما في الخطبة الثانية بإذن الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن كثيرًا من الناس لا سيما من الشباب المتحمسين والذين أخذوا قسطًا من علوم الدين يظنون أن قولة الحق تكون في كل موطن وعلى كل حال وليس هكذا علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إنه صلى الله عليه وسلم يقول لأمنا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم فالحق الحقيق أن تهدم الكعبة وأن تبنى على قواعد الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الأمر على هذه الحال في هذا الزمان الناس حديث عهد بكفر وجاهلي يعني أنهم دخلوا في الإسلام حديث يكون لهم حينئذ فتنة وحينئذ فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح فترك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشجع الخلق وأجرأهم صلى الله عليه وسلم في تنفيذ حكم الله ولا يخاف في الله لومة لائم صلى الله عليه وسلم ولكن الأمر هاهنا مراعاة للمصلحة لأنه يترتب عليه فتنة الناس بل ربما يترتب عليه خروجهم من الدين ولذلك أيضا لما قال عمر غير ما مر دعني أضرب عنق هذا المنافق قال لا يا عمر لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه مع أن قتل ذلك المنافق أو غيره في محله هذا يكون حقًا لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم كذي الخويصرة التميمي أو كابن أبي بن سلول وغيرهما ومع ذلك فإن درء المفسدة بالصد عن سبيل الله سبحانه وانصراف الناس عن دخولهم في دين الله مقدم على جلب المصلحة بقتل هذه النفس وأمثال ذلك كثيرة في مراعاة المصالح أما الذين يعلقون على جراحات الناس وعلى مصائبهم فيرى أب أو تنظر أم أو أخ على الذي يشمت في منتحر أو الذي يعلق بأنه في النار خالدا فيها أبدا وما يدريك ومن أين قطعت لمعين بذلك هذه مصيبة فوق مصيبة هذا صد عن سبيل الله وهذا تأل على الله سبحانه وتعالى لأننا لا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له الرسول المختار صلى الله عليه وسلم وحينما ننقل أحاديث الوعيد ننقلها على وجهها بعيداً عن التنزيل على المعين وبعيداً عن الإسقاطات وإنما في هذه الحال يكون تعليقك باللسان وبالبنان أن يتغمده الله برحمته ويكون كتابتك وقولك هو التحذير من هذه الفعلة فها هنا موطنان الموطن الأول في الترهيب والوعيد والتهديد في المجال العام وأما حال المجال الخاص فهو الشفقة والرحمة وهو الكلمة الطيبة والكلمة الطيبة صدقة وسلفنا الصالحون رضي الله عنهم علمونا أمرا آخر سوى الذي مضى وهو أننا ننظر للأمور بنظرتين أما النظرة الأولى فمن جهة القدر والمشيئة فنشفق على الذين وقعوا في المعاصي والكبائر والبدع وأما النظرة الأخرى فمن الجهة الشرعية وهي أننا نبغض ما هم عليه ونكرهه وتأمل يوم الجماجم لما جاء ابن أبي أوفى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى جماجم الخوارج الذين قطعت رؤوسهم وكانت كالتل الكبير فبكى بكاء شديدا هذه الشفقة والرحمة نظرة منه من الجهة الكونية من جهة المشيئة والقدر، ثم نظر من الجهة الشرعية فقال: لعن الله الخوارج، لعن الله الخوارج، لعن الله الخوارج. فها هنا نظرتان، نظرة كونية يشفق عليهم ويبكي على حالهم، ونظرة شرعية بأن يبغض ما هم عليه. ومثله أيضا فعله أبو الدرداء يوم فتح قبرص، فتنحى ناحية فبكى بكاء شديدا، فقيل له: تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ قال: بينما هذه أمة ظاهرة قاهرة إذ عصت الله رب العالمين ففعل بها ما فعل. ما أهون العباد على الله إذا ما هم عصوا. فهاهنا نظرتان، نظرة يبكي من جهتها لما وقعوا فيه، ونظرة يكره ويبغض ما هم عليه. علينا أن نتعلم هذا الأمر. فهاهنا نظرتان، وكذلك نظرتان أخريان حال الفتيا والكلام مع الناس. علينا أن نتعلم ذلك من سلفنا رضوان الله عليه، ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، في مجلس واحد يأتيه سائلان، فأما الأول فلما سأله عن توبة القاتل قال: ليس له من توبة، فانصرف الرجل. ثم جاءه الآخر فسأله عن توبة القاتل قال: ومن يحجبه عن التوبة؟ فسأله من كان هنالك. هل ثمة تناقض في هذه الفتية؟ ما هو السبب الباعث على التغيير فيها؟ قال: أما الأول فجاء يريد القتل، رأيت في عينيه أنه يريد فتية للقتل، فإن قال له نعم للقاتل توبة ذهب فقتل ويقول أتوب بعده. وأما الآخر فجاء نادما تائبا بعدما قتل، فهذا من الذي يحجبه عن التوبة؟ فانظروا إلى هذا الفقه في الدعوة إلى الله، والفقه في التعامل مع الناس، وأن يراعى أحوال الناس، أن تراعى أحوال الناس، وأن يراعى مواقع الكلام على قلوبهم وعلى نفوسهم. اتقوا الله رب العالمين. وأما الكلمة الأخيرة، لكل من أخذه اليأس أو استبد به القنوط، اعلم أنه من أكبر الكبائر. والله رب العالمين كما أخبر عن مقالة يعقوب صلى الله عليه وسلم: لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنه من يقنط من رحمة ربه، إنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا تقنط من رحمة الله، وانظر مهما بلغ أمرك، انظر إلى الخليل صلى الله عليه وسلم ما يأس من أمر الولد، رغم أنه طعن به السن وبلغ من العمر عتيا، ومع ذلك يطلب من ربه الولد على الكبر. فأتاه الله رب العالمين إسماعيل وإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. فلا تيأس ولا تقنط من رحمة الله رب العالمين. وتأمل في أمر زكريا صلى الله عليه وسلم وقد اشتعل رأسه شيبا وبلغ من العمر عتيا، وامرأته عاقر، لم ييأس من سؤال ربه ومن اللجئ إليه والاستغاثة به سبحانه وتعالى: اذكروا الله تطمئن أفئدتكم وتزول عنكم وساوس نفوسكم. فاستجاب له ربه وآتاه يحيى لم يجعل له من قبل سميا. وكذلك هل يكون حالك مهما بلغ كحال أيوب صلى الله عليه وسلم الذي استبد به المرض كما جاء في الأثر 18 عاما؟ 18 عاما مرض أقعده، وكان من أمره ما هو معلوم، وفقد المال والولد والذرية والأهل، ومع ذلك لم ييأس من رحمة ربه: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فكشفنا عنه ضره وآتيناه أهله ومثلهم معه فيأتي الفرج، ولكنك أنت الذي ابتعدت عن دعاء ربك وعن اللجوء إليه والاستغاثة به سبحانه وتعالى. وهل يكون أمرك مهما كان كحال نبي الله يونس في باطن البحر وفي باطن الحوت وقد أغلقت عليه منافذ الفرج إلا من منفذ واحد؟ فنادى ربه سبحانه وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني كذلك إذا استغاثوا بنا ولجأوا إلينا، فمهما كان حالك فإن فرج الله قريب، فالجأ إليه. وانظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم، رغم أنه ماتت زوجته ومات بنوه وماتت بناته بين يديه، وأوزي في أصحابه صلى الله عليه وسلم، وأوزي في نفسه، وكل ذلك وهو صابر محتسب صلى الله عليه وسلم، ويقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. عباد الله، الجأوا إلى ربكم سبحانه وتعالى واستغيثوا به وتوكلوا عليه، وكونوا معه سبحانه وتعالى في سرائكم وفي ضرائكم، والله رب العالمين يتولاكم برحمته وبمعونته. وأما الانتحار فليس بحل، ليس بحل، لا عقلا ولا نقلا ولا فطرة ولا شيء. فإن هذا الذي قتل نفسه أيحسب أنه انتهت مشاكله وأنه قضي على مصائبه؟ لا، بل ربما يكون ما هو آت بعد أشد وأنكى، وهو الغالب في ظاهر النصوص. فليس الانتحار بشيء، بل هو يؤدي إلى الهلاك ولن تنتهي الأمور، ولكن عليه أن يصبر وأن يحاول مرة ومرة وكرة وكرة. والله رب العالمين إذا رأى منه الصدق في اللجوء إليه فتح عليه وفرج عنه سبحانه وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.